يقول: هل قول السيوطي في الشرط الثالث من شروط الرقية ألا يعتقد أنها تؤثر بذاتها بل بقدرة الله فيه نزعة أشعرية لنفاة تأثير الأسباب، وإن كنا نفسر كلامه على ما يوافق عقيدتنا؟ أما باعتبار الأمر الظاهر من اللفظ فلا، لأنه ليس في ذلك ما يدل على ما تعتقده الأشاعرة من أن التأثير لا يكون بالسبب ولكن يكون بتقدير الله عز وجل عند وجود السبب. فهم يقولون مثلا: انكسر الحجر عند رميه انكسر الزجاج عند رميه بالحجر، ولا يقولون انكسر الزجاج بالحجر، لأنهم يقولون إن الحجر ليس هو الذي كسر الزجاج، بل لما وصل الحجر الزجاج فارتطم به خلق الله قوة انكسر بها الزجاج، على مذهبهم في نفي الأسباب. وعبارته المذكورة ليس فيها باللفظ الظاهر ما يتعلق بهذا الاعتقاد، وأما في الأمر الباطن فهذا بينه وبين نفسه ولا تعلق له بالمسألة. فنحن لو عبرنا بما نعتقده في الأسباب لقلنا ألا يعتقد أنها تؤثر بذاتها بل بقدر الله، إعلاما بأن الأسباب مهما عظمت لا تخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.